والله نرجو الوهاب جمع الأحرار عند النبي وأهل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي الله الله نجمع الصلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي الله الله نجمع الصلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تجمع الصلاة على النبي لجل النبي حبك دنياك سيرك بها وأكرمك بها والله حبك دنياك سيرك بها وأكرمك بها والله عني أخرى حسن مساء حسن مساء عمر أخرى حسن مساك عمر أخرى بشرع العلم يحيوني لجل النبي لجل النبي لجل النبي نجمع الصلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي نجمع الصلاة على النبي لجل النبي صلي على الحبيب.